وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا أيضا يريد أن يبين المؤلف فيه تأكيد النية في الجهاد، وأنه لا يحصل على أجر المجاهدين الأجر العظيم والمنزلة الرفيعة إلا من كان قصده خالصا لتكون كلمة الله هي العليا، ويتمحض لا غنيمة ولا سلب ولا فضل عن الأمور التي هي الرياء والسمعة. فسئل عليه السلام في بعض الروايات، سأله أعرابي قال: الرجل يقاتل شجاعة لترى مكانته وشجاعته وجرأته، أو حمية من أجل قبيلته وقومه، أو عصبية، هذه كلها لا وزن لها. الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهذا يقاتل في سبيل الطاغوت لا يقاتل في سبيل الله، ما دام حمية وعصبية أو رياء وسمعة فهو يصنف في صف من يقاتلون في سبيل الطاغوت. أما الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله. فهو عليه السلام أبعد كل هذه الأصناف. واختلف أهل العلم في من يقاتل من أجل السلب والغنيمة، ورد آثار فيها ما يدل على التسامح في هذا، وأن هذا أمر يعني يتفق مع غريزة الإنسان. قد ورد أن عبد الله بن جحش أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كان يدعو: اللهم هيئ لي كافرا أقاتله ويقاتلني فأقتله وأخذ سلبه. فقالوا هذا الصحابي رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء. أيضا هو عليه السلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه، أغراهم بالغنيمة. الله سبحانه وتعالى أيضا رخص لهم في الغنيمة يأخذونها، باعتبار أن يعني أنهم هؤلاء المقاتلون من بني آدم لهم هذه الأمنيات. فإذا كان الباعث الأصلي القتال في سبيل الله وأن تكون كلمة الله هي العليا فلا يؤكل عليها هذا الشيء، لأن هذا أمر غريزي. أما إذا كان لا، الباعث الأساسي ليغنم وليسلب أو لتكون له منزلة وشهرة، فهذا لا يفيده لو ادعى أنه يقاتل في سبيل الله. إذن قد يكون من الصعب تماما أن تكون نية الإنسان خالصة تماما، يقول لا أريد مغنم ولا شيء، هذا قد يكون نادر جدا. ومع ذلك من كان له شيء أو نفسه تحدثه بشيء من الغنيمة والمكسب فهو إن شاء الله ما دام باعثه الأول والأصلي القتال في سبيل الله فلا يؤثر عليه هذا. الطاغوت يعني لفظ عام يتناول مسميات كثيرة، لكن يجمعوا أن الطاغوت ما عمل من دون الله، الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت في أي شيء من أنواع الطاغوت الكفر، يعني أنواع الكفر على اختلاف أوصافه وأحواله.